الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله وإياه في كتابه حراسة الفضيلة في ذكره للوسائل الواقية الفعلية والقولية والإرادية: سابعا، الوقاية العامة بتطهير النفس من الوساوس والخطرات التي هي أولى خطوات الشيطان في نفوس المؤمنين ليوقعهم في الفاحشة، وهذا غاية في الوقاية من الفاحشة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ثامنا، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على ينبه الشيخ إلى ما اشتملت عليه هذه السورة العظيمة، سورة النور، من أسباب الوقاية من الوقوع في الفاحشة، ومن ذلك الحذر من خدع الشيطان وخطوات الشيطان وما يلقيه الشيطان من تزيين الشهوات المحرمة. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان يعني يتبع ما يدعو إليه ويستجيب لدعوته فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. هذا شأن الشيطان، يأمر بالفحشاء والمنكر، كما قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. فيجب الاحتراس، والله تعالى قد بين لنا في كتابه ما يحل ويحرم، فإذا وجد الإنسان في نفسه ميلا إلى شيء مما حرم الله استعاذ بالله من الشيطان وأعرض وسأل الله العافية وتعوذ بالله من الشيطان. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. نعم. ثامنا، مشروعية الاستئذان عند إرادة دخول البيوت حتى لا يقع النظر على عورة من عورات أهل البيوت. نعم. تاسعا، كذلك هذه كله من أسباب الصيانة والحماية والوقاية من الوقوع في ما حرم الله. أمر الله بالاستئذان: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوت حتى تستأنسوا، أي تستأذن وتسلموا على أهله. وجاء في الحديث الصحيح: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر حتى لا يقع البصر على شيء من العورات، وربما وقع على ما يجر إلى الوقوع في الفاحشة. يمكن إذا دخل الإنسان بيتا ليس بيته وقع نظره على امرأة فأغرته النفس الأمارة بالسوء والشيطان إلى طلب ما يريد من الحرام، فلا بد من الاستئذان. إذا ابتلي الإنسان بنظر فهناك كما سيأتي في من الأمر بغض البصر. نعم. تاسعا وعاشرا، تطهير العين من النظر المحرم إلى المرأة الأجنبية أو منها إلى الرجل الأجنبي عنها. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم، على الكل أن يغض بصره عما حرم الله عليه من النظر إلى النساء الأجنبيات أو المردان، أعوذ بالله، مردان تشتهيها بعض النفوس المريضة لابد من غض البصر، وذلك بالصرف، صرف البصر والإغماض. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك، اصرف بصرك على طول، يعني فورا فورا، لا يعني النظر لحظات. قال فإن لك الأولى، الأولى التي جاءت من غير قصد، هذه عفو من غير قصد، عفو، وليست لك الثانية، لا تتبع النظرة، لا تتبع النظرة الأولى، عفو، لأنها وقعت من غير قصد، فبادر لا إله إلا الله. نسأل الله لنا ولكم العافية. ما حال الآن الذين يرسلون أبصارهم ونظرهم يرسلونها إلى ما حرم الله من النساء المتبرجات في الأسواق أو في مجامع أو في أو ما يعرض في وسائل الإعلام؟ الذين ينظرون الآن إلى ما يعرض في وسائل الإعلام من المناظر المحرمة، النساء التي يعني هيئنا بالزينة وبالمظهر واخترنا مختارات، لا يعرضون أي امرأة من حيث السن أو من حيث اللياقة والجمال، لا، ينتقون، لأن المقصود هو جذب المشاهدين، المشاهدين. فهؤلاء يعني مبتلون بزين البصر، مبتلون بزين البصر، يعني دائما وأبدا. فهذا من البلاء العظيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، إذا كان الإنسان يشاهد أمر ثم ظهر له شيء من بادر، أغلق، أغلق الجهاز، حول الحركة، المفتاح، ولكن لا يعدل السلامة لا يعدلها شيء. يعني الإنسان ممكن أنه يملك نفسه قبل أن يفتح الباب، لكن إذا فتح الباب، كما جاء في الحديث الصحيح في المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لحال الإنسان في الإسلام وفي حدود الله، قال وعلى الصراط داع يدعو، إذا أراد أحد أن يفتح شيء من هذه الأبواب قال لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه، لا تفتح، لا تقول أبغى أشوف وش فيها القناة، وش فيها من كذا، وش فيها، يقولون فيها أشياء، لا لا لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. نعم. الحادي عشر، تحريم إبداء المرأة الزينة، تحريم إبداء المرأة زينتها للأجانب عنها. نعم، ولا يبدين زينتهن، والمراد بالزينة ما تتزين به من الحلي ومن الثياب ومن الأصباغ، كل هذا لا يجوز إبداءه، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. عاد فسر ذلك ابن مسعود بالثياب الظاهرة التي لا يمكن سترها، يعني مثل العباءة، قد تكون العباءة يعني قد تكون زينة، لكن ما هو معنى ذلك أنها توضع تزخرف يعني تكون جذابة أكثر، لا. نعم. بعد الثاني عشر، منع ما يحرك الرجل ويثيره، كضرب المرأة برجلها ليسمع صوت خلخالها فيجلب ذوي النفوس المريضة إليها. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين، لا يضربن. كانت النساء يلبسن حلي على أرجلهن تسمى الخلاخل والخلاخيل، الواحد خلخال. فإذا ضربت برجلها الأرض أو صكت رجلها الواحدة بالأخرى صار لهذا الحلي الطنين، طنين بسيط، لكن إذا كان حولها من يسمعها يعني شعر بما هنالك من الزينة. ولو كان غافلا، لو كان الرجل القريب غافلا التفت، ولا سبحان الله، هذا التنبيه وهذا التفصيل من رب العالمين، ولا يضربن بأرجلهن، كلام رب العالمين، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. زينة هي مخفية، لكن إذا ضربت المرأة رجلها بالأخرى أو ضربتها بالأرض تبين وعلم ما تحت الثياب. ومعنى هذا إن الثياب ضافية، شوف هذا يدل على إن الثياب الأصل أن تكون ضافية تستر الأقدام، لأن الخلخال تحت، الخلخال تحت يعني أسفله على القدم كذا، على في أسفل الساق، الخلخال موضعه أسفل الساق.